بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى كتاب الأقضية في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. أول كتاب الأقضية والحديث 3571. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الأقضية باب في طلب القضاء. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا في تحذير يعني من تولي القضاء، وأن من تولى القضاء فقد غامر وخاطر فكأنه ذبح، لكن قال بغير سكين ليبين أنه ليس الذبح اللي يطرع الأذهان، لأنه ما يكون ذبح إلا بسكين، لكن هذا ذبح بدون سكين وصاحبه لا يشعر ولا حتى يرتاح. الذبح بالسكين يريح الذبيحة، هذا أعوذ بالله طول حياته يكون ذمة مرهونة للقضاء، وقد يخطي وقد وهو يتكلم باسم الله باسم الشرع هو، ويقول هذا الحق باسم الشرع، فهو خطير. تولي القضاء خطير، ولابد للناس من قاضي، لابد للناس من قاضي لابد، لكن كما قال الحسن بن علي لأبيه علي رضي الله عنه لما قال له في صحيح مسلم، قال عثمان لعلي: قم اجلد فلان، أخو عثمان لأمه، اجلده من الخمر. فقال علي للحسن ابنه: قم اجلده. فقال: ولي حارها من تولى قارها. مثل هذا، اللي تولى البارد يتولى الحار. فأنا أقصد أن الدولة لن تعجز إن شاء الله أن تجد من يسد الأماكن هذه ويقوم بالقضاء هذا، لكن عادي اللي في عافية يهرب، كان الصالحون يهربون من أول الدهر، وستجد الدولة من يسارع إلى القضاء. وكان أبو جعفر المنصور قد حرص أن أهل الحديث يمسكون القضاء ويقيمون دولته، لكن أهل الحديث كانهم همهم الملة، وهم لا يخرجون على السلطان، بل يجمعون الناس عليه ولا يدخلون على السلطان ولا يشحذونه، ولا هم أهل ملة، اهتمامهم كله بالآخرة وإقامة الملة والدولة لها رجال. فلما أيس منهم نادى أهل الرأي أبو يوسف وشلته، فجاءوا مسارعين وملأوا أماكن القضاء في كل الخلافة العباسية وقاموا بدولته، وحصلوا من دنياهم، حصل من دنياهم ومن دينهم، وهذولهم اللي مثل هذولهم اللي يقوموا بأموره كلها. أما أهل الحديث يهربون، وظل سفيان مختفيا طوال حياته، وبعده الناس الصالحين يهربون إلى أن أدركنا نحن مشايخنا، ويهربون من القضاء، بعضهم يختفي وبعضهم يهربون لأنه ما يريد يتحمل، والوالي لن يعدم من يقوم له ويسد خلل هذا، ولا لابد للناس من شرطي، لكن مو بأنا لازم أكون شرطي، بيجد الوالي من يتولى الشرط. لابد للناس من عريف، لابد للناس من جابي يجب الأموال، لابد للناس من قاضي، لكن المعافى يحمد الله ويهرب، واللي اهتمامه الملة والآخرة يترك الأشياء هذه كلها، وصاحب السلطان سيجد من يقيم دولته من أناس عاد فيهم خير ولا ما فيهم خير، لكن يختلفون، لكن سيجد من يقيم دولته. فالمراد أن هذا هو اللي كان عليه السلف، الهرب من القضاء. وأما كون عمر تولى القضاء، عمر تولاه وهو أولى الناس به، وكان القضاء إنما هو يعني يقضي بما يعلم، والصحابة من حوله في خلافة الصديق، والصديق هو القاضي بعد، خليفة والقاضي، وعمر وعلي وعثمان يقضون في خلافتهم، وكانوا في أول أمر الخليفة هو الذي يقضي، هو اللي يصلي بالناس، وهو اللي يقوم بأمور الدين والدنيا، وبعدين انفصل هذا عن هذا. فالمعافى يحمد الله. ولكن أيضا أيها الأخوة، كما أن القضاء فيه المسؤولية هذه، ترى الفتوى مثله أشد. لا تحسبون المشكلة بس في القضاء، الفتوى أشد من القضاء، لأن القضاء قد تقضي الاثنين فقط بغير الشرع، أما فتواك قد يعمل بها الملايين وأنت إنما نطقت عن الهوى، وستحمل يوم القيامة أوزارهم ومن وزرك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. سبحان الله، الإنسان ما تكفي أوزاره. قال تعالى ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلا يفرح اللي بعد ما في القضاء يقول الحمد لله والحمد لله على العافية، لكن الفتوى مثل القضاء وأشد. والله عز وجل يقول وسيأتي هنا الله أذن لكم أم على الله تفترون. ما أذن الله لك إلا أن تكلم بالشيء اللي ظهر لك، ولا تراك مفتري. الله أذن لكم أم على الله تفترون، واحد من اثنين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، هذه مثلها. فنحمد الله العافية ونسأل الله أن يحيينا في عافية ويميتنا في عافية، ويجعل همنا إقامة الملة والاهتمام بالآخرة والدولة لها رجال سيقومون بها إن شاء الله، وليس للدولة عندنا إلا الدعاء لهم بالتوفيق والسداد. لكن عاد مو بلازم أن اللي يهرب من القضاء أنه يجبر عليه، وخاصة فيه من يسد الكرسي ويبحث عنه. نعم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. نعم، من جعل قاضيا بين الناس وقد ذبح بغير سكين مثله. في بعض النسخ عثمان بن محمد، هذا صار محمد بن عثمان خطأ، وهو عثمان بن محمد الأخنسي، ونبه عليه في الحاشية هذا. نعم. باب القاضي يخطئ. نعم. حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة. نعم، هذا أصح شيء في الحديث ابن بريدة بهذا السند وهذا المثل. هذا أيضا من الخطورة، القضاة ثلاثة، ثلثيهم في النار وثلث في الجنة. والشاعر يقول ولقد علمت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي، وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي. مدام في وقت النبوة وقت الخلافة ثلثين في النار وثلث في الجنة، يعني حسب الأصناف، فزماننا هذا الله أعلم. فيقول في حديث بريدة اللي في الجنة هو الذي أول شيء ابتلي بالقضاء ولم يطلبه ويعرف الحق، والحق يكون بالأثر، ما يفتري على الله ويقضي به، ما يميله لا جهل ولا هوى، يعرف الحق ويقضي به ويعمل به، هذا إن شاء الله أنه يرجى له خير كثير. والذين في النار هم المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم يعرف الحق ويحيد عنه، قاضي يدري إن حكم الله كذا ويحيد عنه، هذا في النار وعيد. ورجل يتخبط في الشرع على كيفه، يفتي من راسه كذا ويقضي من راسه، وهذا في النار أيضا وعيد. وهذا هو نفس اللي في الفاتحة، نفس الأقسام الثلاثة التي في الفاتحة، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نفسه. وهذا التقسيم ترى في الدنيا كلها، ما في إلا صاحب حق وصاحب هوى وصاحب جهل، ومنه أهل الإسلام واليهود والنصارى ومن شابه هذا وهذا وهذا. فمن عرف الحق وعمل به فهو منعم عليه، ومن عرف الحق وحاد عنه فهو مغضوب عليه، ومن تخبط فتوى ولا دعوة ولا جهاد ولا عبادة ولا علم بجهل فهو ضال من الضالين. ونحن نستعيذ الله عز وجل في كل صلاة وفي كل ركعة أن يعيذنا من صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. نعم. حدثنا عبيد الله بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. ما يمديك حتى مع ضغط العمل أحيانا، هذا معنى ذبح بغير سكين، أحيانا ما تقدر تأجل لين تصل إلى برد اليقين في كل مسألة، وراك رئيس محكمة يحيل عليك القضايا ومكتبكم متأخر ما يطلع القضايا بسرعة وكذا، فمع المسابقة بين المكاتب وكل واحد بيخلص اللي عنده قد يقضي بجهل أو يقضي بهوى أو يخلص الموضوع على أي وجه، هذا في النار هذا الخطورة فيه. ولا لو أنه يعني كل مسألة يعطى أنه إذا كان فيها أحد قضى به قبلها ويبحثها ويشوفها، بس كذا بيعطل الناس. الله المستعان. نعم. حدثنا عبيد الله بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. حدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. نعم، إذا حكم الحاكم فاجتهد بشرطين، أن يكون هو من أهل الاجتهاد والمسألة من مسائل الاجتهاد، لابد الشرطين هذا، أن يكون هو من أهل الاجتهاد والمسألة من مسائل الاجتهاد. فهنا إن أصاب فله أجرين، أجر الإصابة أنه أصاب الحق، وأجر الجهد بذل الجهد الاجتهاد. وإذا كان من أهل الاجتهاد والمسألة من مسائل الاجتهاد الخفية واجتهد وبذل جهده وما وفق الحق فله أجر مقابل بذل الجهد، ولكن الإصابة ما أصاب. هذا معنى الحديث. ونبه عندكم في الحاشية 29 أول سطر في حاشية 29 قالوا هذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة. هذا اللي يكون فيه أجر وأجرين، فروع وفيها وجوه مختلفة يعني فيها خفاء. وأما الأصول التي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل وجوه ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور بالخطأ. فما بالكم عاد بالشرك، ما بالكم باليخطئ في الشرك، في الشرك الأكبر، وهو أوضح شيء في هذه الدنيا. هذا غير معذور لا بجهله ولا بخطأ ولا بنسيان ولا بخوف ولا بشيء، حتى ما يعبد إلا الله وما خلق الله إلا لهذا. نعم. حدثنا عباس العنبري أحيانا يكون القضاء أهوى من بعض الوظائف بعد من وجه آخر، لكن اللي يرغم عليه في قصة ذكرت لكم مرة عن الشيخ صالح الخريصي الله يرحمه، وكان من عباد المسلمين الصالحين ورئيس محاكم القصيم ورجل صالح الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ صالح الخريصي، ورجعوا لأخباره وقصصه في كتاب العبودي وفي اللي ترجموا له. فالشاهد أنهم أجبر على القضاء إجبار وعانه الله عليه، وصار هو من أحسن قضاة المسلمين. يوم فتحت الجامعة في القصيم جامعة الإمام قالوا له تراك الآن بالخيار، تبي تجلس في القضاء تبي تصير تدرس في الجامعة. قال لا بجلس مكاني، وكان يقضي عند بيته، الناس من أول أمرهم سهل يقضي في ظلال بيته لين تحتر الشمس ويدخل بيته، ولا هو بيحب يخالط الناس. فقال القضاء هذا أنا مجبور عليه وبيعيني الله عليه، بيسددني الله واللي يقدر عليه واللي ما أقدر أجلهم. لكن فيه ميزة ذاك الوقت، يعني ما خالط أحد ولا أجبر أني خالط أحد، أقضي بين الخصوم وأدخل بيتي. لكن حطيتوني في الجامعة فيه لجان وفيه زملاك وفيه مدرسين معك وفيه طلاب وجيه تحبها وجيه ما تحبها وناس مبتدعة وناس كذا، ملزوم تبي تهجرهم ما تصلح. اللجان والأقسام والدنيا كلها وسط، لا لا لا خلوني بس في ظلال بيتي والله يعيني على القضاء وهو من شغلكم هذا. هذا ذكر الشيخ صالح الخريصي وذكر عنه عبودي في كتابه. هذا بعد نظر صحيح، بعض الشر هم بعض فيه الميزة هذا. الآن ما يمكن حتى المحاكم خلاص ما عاد يمكن أنك تحكم في ظلال بيتك وتدخل ما حد عندك، لا الآن نفس الطريق. بس أول العلماء ترى يسددون مثل هذولا، يسدد شاف وازنها قال يعني إن كان فيه محاسن إني ما خالط أحد ولا أجبر على أني خالط أحد. أما الوظائف العامة لا، غصب عليك تخالط الناس هذه. نعم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمرو بن يونس كما قال الله لداود عليه السلام، كان داود كئيب وحزين من أجل هذه المسألة، إنه ما لازم يمشي في الدنيا وبيشوف لناس ما يحبهم. فرآه الله كئيبا حزينا فقال مالك يا داود؟ قال يا رب لابد من ناس والناس مو على ما أريد. فقال الله عز وجل فيما يروى عنه الشيء اللي تعجز عنه احتجز الإيمان بيني وبينك وخالط الناس بأخلاق، يعني دارهم ما دمت في دارهم خالطهم بأخلاقهم واحتجز الإيمان بيني وبينك. بمعنى أنك إذا أمر تعجز عنه شو تسوي؟ ما يمكن أنك تعيش لوحدك بدون ناس، ولا يمكن الناس يجون على ما تريد. فإذا أنت الأمر خرج عن طورك العزلة درجات، والله يعلم أنك إذا كنت كاره للشيء وما لك عليه قدرة أن الله يعذرك، لكن إن كان لك مندوحة أرض الله واسعة، أرض الله واسعة ما وسعها الله إلا لهذا وأمثاله. نعم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملاذ بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله وجوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. الله أعلم برفعه، لأنه يقول فيه يعني علل، والله أعلم برفعه يعني أول شيء فيه من النكارة أنه طلب قضاء المسلمين، والأصل حديث عبد الرحمن بن سمرة أنك ما تطلب، وسيأتي أنك ما تطلب بالعكس تهرب حتى تعان. أما إذا كان يطلب حتى يناله معناه واثق من نفسه ويوكل إلى نفسه، هذا واحد. والنكارة الثانية أنه جعل المسألة نسبية، إذا كان عدلك يغلب جورك، يعني عندك جور لكن عدلك أكثر فلك الجنة، وإذا كان جورك أكثر من عدلك فلك النار. بينما الحديث اللي قبله يقول لا، اللي قبل القضاء ثلاثة، يقول اللي في الجنة هو اللي أصاب الحق وعمل به، واللي في النار اللي ما أصاب الحق أو حاد عنه. فالله أعلم بهذا الحديث. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنظير. نعم، هذا قرأناه مرة في لما كنا نفسر في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا أيضا في القضاء. فهل هو على ظاهرها أنه يكفر إذا حكم ما أنزل الله؟ قال ابن عباس هذه في اليهود، يعني على ظاهرها أول ما نزلت في اليهود هم الكافرون والفاسقون والظالمون، وأما وهي في هذه الأمة من شابههم، من كان مثل اليهود يحكم بما أنزل الله وينسبه لله كما قال الله عن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإذا كان يحكم بما أنزل الله وينسبه لله هذا مفتري على الله. أما إذا كان إنه يحكم بما أنزل الله يحكم بغير ما أنزل الله ولكنه مقر إنه ظالم وإنه إنه مخطئ وإنه هذا كما قال ابن عباس نفسه كفر دون كفر. والحكم بما أنزل الله إن شاء الله بإذن الله، حنا إن شاء الله نيتنا بعد الملة، بعد ما نفرغ من الملة، أن يكون في سلسلة لجمع أطراف كل المسائل التي قد تكلمنا فيها وبحثنا فيها، نجمعها مرة واحدة وكل أسبوع نحرر عدة مسائل، سواء أمر الشرك وأمر البدع وأمر الحاكمية وأمر الرأي والحيل وأمر كل شيء من طريقة الأمر الأول، يجمع إن شاء الله مرة واحدة على محطات وعلى سلسلة ويحرر تحرير، يكون الإنسان يمسك لشيء ويعض عليه ما يدري كم يعيش وكم. فمن ذلك مسألة الحاكمية إن شاء الله تحرر تحرير واضح وجلي. ولكن مبدئيا إذا أنت بتكلم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله دعك الآن من كل الأفعال اللي قيلت، فضل وشرع وساوى واستبدل وحكم وراح وجاء، اترك هذه كلها، أنت تمسك المسألة الأولى حكم، رجل حكم بغير ما أنزل الله، بس حكم اللي هو في الآية هنا من لم يحكم، وأنت ما تدري عما في قلبه ولا طلع قرينة تدلك على ما في قلبه، هل هو فضل ساوى استحل جحد، هذا ما تدري. عندك صورة مثلا، نفرض أنك في محكمة وشفت القاضي حكم بغير ما أنزل الله، مثلا أعطى الزوجة الثلث، الزوجة ما أنزل الله لها إلا الربع ولا الثمن، هو شفت القاضي حكم أن الزوجة أعطاها الثلث. طيب هذا الآن صورة رجل حكم بغير ما أنزل الله وأنت ما تدري عما في قلبه، هل هذا كفر؟ هل أحد من العلماء ولا من العامة ولا من العقلاء قال أن هذا كفر؟ إذن هذا ليس بكفر، هذا كفر دون كفر، يعني معصية كبرى. فأنت امسك الخط هذا، الخيط هذا امسكه، إن أصل الحكم بغير ما أنزل الله بدون ما تحتف به قرائن إن كفر دون كفر، وهذا هو اللي الصحابة بحت أصواتهم وهم يقولون ترى هذا كفر دون كفر. عاد إذا أضيفت له بهارات ثانية بطرق قطعية إن حكم مفضلا حكم البشر على حكم الله، أو مساويا أو مستحلا أو جاحدا أو مدروشو أو شرع أو مدروشو، هذيك عاد إذا أضيفت مثل الزنا أول شيء هو معصية، إذا كان مستحل كفر، ترك الزكاة معصية كبرى، جاحد كفر، الحكم نفسه معصية كفر دون كفر، جاحد مفضل مستحل مساوي هكذا. لكن الخلط اللي أتت به الخوارج أنه جعلوه مثل ترك الحكم مثل ترك التوحيد، وقالوا إن الله يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا لله إلا إياه، فإذا الحكم عبادة وترك العبادة كفر، هكذا يقولون. طيب الزكاة عبادة، الحج عبادة، الصيام عبادة، الجهاد عبادة، الأمر معروف والنهي عن المنكر عبادة، هل تركها كفر؟ ولذلك الحكم يدخل في قول ابن شقيق لم يكن أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، من حيث الحكم المسألة المجردة. ثم بعد ذلك إذا أضيف الأشياء، والحاكمية مسألة سبحان الله ما فيه مسألة نفخ فيها الشيطان ولخبطها وحاسة على المسلمين مثل المسألة. من يوم نجح الشيطان أن يقتل علي بسببها رضي الله عنه، علي بن أبي طالب قتل بسببها، قالوا حكم الرجال وإنه كفر، وكلام السلف فيها كثير. مرة قرينا كلام سعيد بن جبير وموجود في تفسير ابن منذر عند قول الله تعالى وأخرى متشابهات، قال المتشابهات أن يجون الجهال وأهل الهوى ويأخذون آيات من القرآن ويحطونها في غير ما نزلت له، ويقول أحيانا بعد يضيفون لها آيات أخرى ويقرون هذه مع هذه ويركبون حكم على كيف. كيف يا سعيد بن جبير وهو من علية أصحاب بن عباس؟ قال كما أن الحرورية وهم الخوارج من علي إلى يومنا هم ما يعرفون إلا الآية هذه، ليش؟ يبغون يكفرون الحكام ويقومون عليهم، ثم إذا تولوا الحكم هم والله ما يحكمون بالشريعة ولا شيء. وأنتم شفتوا أهل مصر وأهل تركيا اللي يزعون أنهم إسلاميين، وأهل تونس وغيرهم ما حكموا بالشريعة بل هدموا الشريعة. فيقول سعيد بن جبير يقولون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقولون هذه في حكام المسلمين، ثم يضيفون إليها قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ما دام أنه الآن هنا قال الله كافرون وهنا قال بربهم يعدلون، إذن هو عدل بربه، إذن هو مشرك شركا أكبر، إذن هو كافر كفرا أكبر. شوف كيف يركبون بعض على بعض. ثم يقولون عاد هذا كلام سعيد كله، ثم يقولون والشعوب أيضا كفار، ليه؟ قال إن الله يقول في الآية الأخرى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فأصبح يرهم ترهيم قص ولزق، يحط الآية جنب الآية ويطلع منها حكم ما أراده الله عز وجل. هذه كل أبحاثهم كذا، كل أبحاثهم هكذا، لو تشوف أبحاث المبتدعة كلها هكذا، ترهيم آيات وتصفيف آيات ويحرفون الكلم عن مواضع، ولذلك قلوبهم قاسية. قال تعالى فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضع، كل واحد يحرف الكلم عن مواضعه قاسي قلبه. ما تستغرب اليوم اللي يذبح ابن عمه واللي يذبح أبوه واللي يذبح خاله واللي يذبح، قلوبهم قاسية. ليش تجمدت؟ لأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه. فاحذر أن تحرف الكلم عن مواضعه. وبعدين سبحان الله الصحابة كلهم يصيحون يقول يا ناس هذه الآية ليست كمن كفر بالله واليوم الآخر. نطنش هذا كله نقول لا ما علينا من الصحابة، ولا يقول لك والله ما ثبت، ولا بعض الخوارج يقولون ما ثبت، هو مثل الشمس ومو بواحد اللي يقوله. على كل حال مسألة الحاكمية وكل المسائل اللي فيها خوض هذه تبدي على المبتدع وتكفير المشرك، إن شاء الله يكون لها بعد الإجازة الصغيرة سلسلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها إن شاء الله للحق. نعم. باب طلب القضاء والتسرع إليه. حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة. أبواب كندة في الكوفة، هذه في الكوفة. نعم. فقال ألا رجل ينفذ بيننا، ينفذ يعني يقضي. فقال رجل من الحلقة أنا، فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. جو اثنين دخلوا عليهم في المسجد قالوا ما في أحد يقضي بيننا متخاصمين، فقال رجل أنا، فضرب أبو موسى أبو مسعود البدري هذا الأنصاري يعني رماه بكف من حصى وقال مه، كان يكره التسرع للحكم، اللي تسرع هذا ويتفلت ما يوفق لأنه واثق من نفسه ما واثق من ربه، واللي يجبر يعاني إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوان عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثم البصري عن أنس. وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة وذكر عندكم الحاشية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل إمارة، إنك إن أتيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أتيت من غير مسألة وعنت عليها. وفي الصحيحين البخاري ومسلم. هذا في كل أمور الدنيا، اللي يتشوف للشيء يوكل إليه، واللي يأتيه بدون طلب يبارك له فيه ويعان عليه. الإمارة، المنصب، القضاء، الشهرة، المال، المرأة، أي شيء من أمر الدنيا إذا صرت متشوف له ومرة مركز عليه وتبغاه، يمكن إذا جاك ما توفق ولا يبارك لك فيه، وإذا ابتليت به يمكنك تعان عليه. حتى الشهرة اللي يطلبها سبحان العظيم تكون فتنة له، واللي يبتلى بها مثل أحمد ومثل أئمة الإسلام كان أكره شيء عليه الشهرة ومبليين بلا بلوى يقيه الله شرها. المال إذا تشرفت له نزعت بركته، وإذا جاك عفوا كذا يبارك لك فيه. المنصب، كل أمور الدنيا هكذا، وأعظمها القضاء. وإذا كان إنه مجبور عليه وهو يتق الله ويبحث عن شرع الله إن شاء الله ينزل ملك يسدد. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قر بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. له قصة هذا، أن في اثنين مع أبو موسى الأشعريين جاءوا معه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يوليهم على عمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نستعمل على عملنا من أراده، لأن سيوكل إليه، لأن هذا تدل على أمر نفسي، اللي يقول ولوني وحطوني هذا واثق من نفسه. أما يوسف عليه السلام هذا باب آخر، يوسف عليه السلام واثق من ربه، نبي مرسل وما ينطق عن الهوى، قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. لكن يوسف عليه السلام رحمة بالناس، عنده أشياء واضطرار، الناس بيهلكون الآن، بيجيهم سبع جاف ما يعرفون، فهو إنما هو رحمة بالناس فقط، يعني احتسب في هذا، ما هو بتشوف للمنصب. لكن ذولا الآن يحطون الشيء في غير موضع. باب في كراهية الرشوة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب، يعني مثل عمر مثل أبو بكر يا مجبروا على الخلافة وأخذوها، ما في أكفأ منهم، وما هم ضيعين المسلمين وعينوا عليها، ما بيدورونهم، لكن ما عاد أكفأ منهم أحد. أبو بكر وعمر ما في أحد أكفأ منهم بيسد مكانهم، هذا مثله. أما عاد اللي يدور ويسأل لا. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي والمرتشي، وفي لفظ الرائش بينهم الوسيط. الراشي الدافع، دافع المال، والمرتشي أخذ المال، والرشوة أمره واضح وجلي، نعوذ بالله من حالهم، ينال باطل، يتوصل ظلم، يدفع رشوة، وتراه منتشر الآن، الله يكفي نشر. وإذا ما نحاربها ولعنة هذه، نعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله من مقت الله، هذه لعنة، طرد عن رحمة الله، وش عاد تبي بالدنيا إذا طردت من رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي الاهتمام والتعاون، والدولة الآن جزاهم الله خير حاطين رقم مجاني، اللي يعرف رشوة ولا أحد يرتشي بس يتصل على الرقم المجاني هذا، هم يتابعونه، هذا ملعون، هذا لا يسبب اللعنة على المسلمين كلهم، على الأمة كلها. وأما اللي صانع عن نفسه، واحد تورط في بلد كفار ولا شيء ويبي صانع عن نفسه، يبي يفتك عمره، مثل ما فعل ابن مسعود في الحبشة، أخذوها الحبش بيسجنونه مدري بيقتلونه، وعطاهم دينارين وفك عمره. هذا هذا هذا يدفع عن نفسه، خاصة عند الكفار وغيرهم. لكن عاد ما يتوسع فيها ويقال والله ابن مسعود، ابن مسعود ما رشى، ابن مسعود يفك عمره، يفدي عمره، كأنه أسير، كأنه فداء الأسير، هذا اللي يفك عمره. نعم. وأما اللي يقول إني أنا ما أخذت حق غيري، الرشوة كلها حرام ولعنة، سواء أخذت حق غيرك ولا ما أخذت حق غيرك، لأنك أنت إذا انتشرت الرشوة اللي ما عنده دراهم مثلك ما مو بحصل حقه بعد، أنت سبب. نعم. باب في هدايا العمال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عمير الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطة فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. كذلك هدايا العمال تعتبر سحت وغلول ومثل الرشوة، أن يهدي له لأجل أنه في المنصب أو أنه في العمل، هذا كله حرام وسحت ولا يجوز. مر معنا قصة أبي بن كعب، يقري له واحد عمى في المدينة، أعمى، وقام الأعمى يحط له طعام زين غدا مقابل الإقراء. فكعب والصحابة حذرين في مسألة اللي يدخل أجوافهم، حذرين، ولا يكون رجل من أهل التوحيد والسنة حتى يعرف ما يدخل جوفه، يعني شك في الغدا هذا، غدا يعني تأنقن فيه الأعمى هذا رضي الله عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان غداه كل يوم كله، وكان إنه لأجلك ولأجل أنك تعلم القرآن لا تأكل، ترى صحت. يوم سأله قال: لا والله، تأنق لك، يعني نجتهد لك لأنك تجي تعنى وتدرسني في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهاني عنه. فإذا كان هذا بس إنه جود الغد له لأنه نفعه، ونفع إن كان واجب عليه يعني، ولا أمر لله. والثاني يوم أعطاه قوس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مقابل إقراء القرآن، قال: تقلدها من نار أو فترك. وغيره وغيره في المعروف والقرب لا تأخذ عليها، وهدايا العمال الله المستعان، هدايا المدرسين والموظفين. نعم. باب كيف القضاء. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. القضاء يا أخوان تراه مهارة، القضاء مهارة وموهبة، يعني إنه يكون عنده من المهارة إنه يحسن الفصل بين الخصوم ويعرف وجه الحق كذا. ولذلك مو بعلى العلم، الصحابة ولوا ناس وفي من هو أعلم منهم، عمر ولا أبو مريم الحنفي قضاء البصرة، وهو قاتل زيد بن الخطاب هو ولا الثاني، بس شاف إنه رجل عاقل وحصيف ويعرف يفصل، وكانوا مشهورين حتى عند العرب اللي يقطع الحق، هذا مقطع حق، يقطع، يعرف كيف يسمع حجتك وحجة هذا، ويعرف وجه العدل وين، ويعرف اللعاب ويعرف المحتال، ويعرف، ترى هو مهارة، مو مثل الآن بس شهادات ودراسة لا، مهارة. يقول المتنبي في بيت له، يقول: قاض إذا اشتبه الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن. شوف يعني من الحين الماء إذا اختلط باللبن وشوفك هذا من هذا، لكن هذا من دقة فهمه ومن حسن فهمه. قاض إذا اشتبه الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن. فالقضاء مهارة، وكانوا في السابق الولاة هم اللي يقضون، مروان بن الحكم كان يقضي والمدينة مليانة بالصحابة، يقضي بينهم، ومعاوية والثاني والثالث كلهم يقضون، وعمر يوم جاء هذا شريح والله القضاء، وعلي يوم جاء كعب بن سور والله القضاء، في قصص مشهورة شافهم في مسألة قال ترك أنت والي. فهي مهارة. فعلي قال: يا رسول الله، أنا حديث السن، ترسلني لأهل اليمن، ناس عندهم كتاب وعندهم حضارات وعندهم علم. قال له الوصية هذه، قال: أولا إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، لكن إذا جلس بينك الخصمين بين يديك لا تقضي حتى تسمع من الآخر مثل ما سمعت من الأول، ويحتاج حلم وأناه وتؤده، وشوي شوي مع الكلام، وبعدين خلهم يتكلمون هم وأنت تسمع مع الكلام. سبحان الله، الكذوب يبين، يقول العرب: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، كلام ينقض بعض البعض، واللي في دوران يبين والصادق يبين. بعدين القاضي ما يصير عنده عاطفة، لو يجيك واحد مفقوعة عينه اصبر، يمكن الثاني مفقوعة عيونه ثنتين، اللي حول القاضي يهيجون، هو مع الوقت يصير هو القاضي خلاص يصير عنده ملكة، بحيث أنهم أخوة يوسف جاءوا عشان يبكون، هم راميني في الجب، ما عاد مثلنا الآن تهيج العواطف، لا القضاة بالذات والأطباء، الأطباء مع الوقت يصير خلاص يعني متحكم في مشاعره ويعرف كيف. لكن حنا الآن ما تولينا نسمع أحيانا بعض الدعاوى ونعدي معهم وهو تلقاه مبطل، ولذلك القضاء ترى يعطي مثل الرزانة هذه والعقل، فما في عاطفة، لأن العاطفة نوع من الهوى، العاطفة نوع من الهوى. والأمر الثاني ما تسمع من واحد إلا ثاني موجود، لأن القلب يعلق فيه ما سبق إليه، ممنوع أنك تدخل واحد وتسمع كلامه والثاني غايب، لأن يكون الاثنين كلهم قدامك وتسمع منهم في وقت واحد، هذا ثم هذا، ويصير عواطفك وكذا ما بعد مالت إلى أحد الأمرين. والأمر الثاني اسمع، كثر السماع، وبعدين العدل واضح له أنوار والظلم والجور واضح بإذن الله. وبعدين كثير من الأشياء إجرائية، البين على المدعي واليمين على المنكر، وتقضي بالظاهر ما تقضي بالباطن كما سيأتي. ففيه واللي يقرأ قصص القضاة يزيد عند الفراسة والذكاء. في كتاب اسمه أخبار القضاة الوكيع أو الابن وكيع، محمد بن خلف بن وكيع، هذا جيد. كان فيه قاضي جانا في بلدنا ذاك الحين فيه المهفة ذي الخوص، وهو لا منه جوه الخصوم حط المهفة هذه حطت كذا، وهي فيها خلل بين الخوص، فيه خلل يحطت كذا ويقول يلا وين المدعي يتكلم، ما يرفع راسه، هذاك ياخذ راحته ويستطيل في الكلام، هو يسمع ويشوف التناقض ويشوف، وبعدين سبحان الله ويوفق. يقولون عاد البادي يا شيخ ما ترفع الخصوف هذه، خلنا نشوف وجهك. قال لا بس قلوش عندك قلوش عندك وانا اسمع. يبين الكلام، خاصة ياخذ راحته والشيخ ما يشوفه، ياخذ راحته كذا. فهو سبحان الله مهارة، هي مهارة، بعض الناس يوفق فيه وتكون احكامه واضحة ويبين. وقصص الاذكياء القضاة مشهورة. مثل الادارة، في واحد عنده علم ما يحسن يدير، ضايع، تحطه مدير يخرب كلش. مثل التعليم، في واحد عنده علم بس ما يحسن يعلم، وتلقى واحد أقل علم منه ويحسن التعليم. مثل الفتوى، في واحد عنده علم بس ما يحسن يفتي، يفتي بالفتوى العامة للخاصة والخاصة العامة، والرخص في غير وقتها والتشديد في غير وقته، ما يعرف الفتوى ولا يعرف الذرائع ولا يعرف مآلات الفتوى. فهي خمسة أشياء. وكذلك التأليف، في واحد عنده علم بس ما يعرف يكتب، لا جاي يكتب ما ودك تقرأ كتاب، هي خمسة أشياء ليست مربوطة بالعلم، هذه مهارات إضافية لكنها من توصيل العلم، واحد منها مو بالداخل العلم. توصل العلم عن طريق فتوى، عن طريق قضاء، عن طريق تعليم، عن طريق تأليف، عن طريق إدارة إذا كنت مدير. هذه كلها تحتاج إلى علم جديد غير اللي تعلمت، مو بأنك عرفت الفقه تلقائيا تصير قاضي، لا، لازم تعلم مهارة القضاء، مهارة الفتوى، مهارة التعليم، مهارة التأليف. ولذلك عندنا الآن يتخرج من الشريعة ويروح يلازم، الفترة اللي قضاها في الملازمة أن يجلس جنب قاضي هي الفترة اللي أسسته بالنسبة لمهارة القضاء. الشريعة كلها يمكن الدكتورة ما تهم، إذا جلست مع القاضي عرفت كيف، يوم يومين ثلاثة لين تعرف. نعم. باب قضاء القاضي إذا أخطأ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. كذلك هذا يهون المسألة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ومع ذلك يقضي بنحو ما يسمع وليس بنحو ما يعلمه، فهذا فيه فائدة. الفائدة الأولى قوله بنحو ما أسمع، ففيه أن القاضي ما يقضي بعلمه، يقضي بما يسمع بس قدام، وإذا كان عنده علم يعني هو وقف على المسألة بنفسه يروح يرفعها عند قاضي ثاني يصير هو شاهد. قال الشافعي لولا قضاة السوء لرأيت أن القاضي يقضي بعلمه، بس لو انفتح الباب كان القاضي يقضي بما يعلمه، مشكلة، يقضي بنحو ما يسمع. الأمر الثاني أن حكم القاضي على الظاهر ولا يحل الباطن، لأن بعض الجهلة الآن من العوام يدري أنه مبطل وأنه سروق وأن الحكم مبله وأن الأرض دي مبله، بس يقول مدام حكم فيها الشيخ الحمد لله حط بينك وبين نار مطوع، حطها في ظهر عالم وطلع سالم. لا، القاضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر، لكن إذا كنت في باطن الأمر أن تدري أن هذا مبلك تراه أحرم عليك مما هو قبل القضاء، سحت إنما أقضي له قطعة من النار. فالقاضي يحكم بالظاهر وباطن الأمر، لكن إذا كان أنت ما تدري عن الباطن وقضى لك القاضي هذا على الظاهر. نعم. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما ذكر مثله اللي هو حديث أم سلمة ذاك إنما أقضي نعم، وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما ثم تحال. كذلك هذا وجه للقضاء، لما جاءوا ما كل واحد مع الدعوة بس في مورث وما عندهم بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر وأقضي دا وقضيت بحق أخيك ترى قطعة من النار، فبكى الرجل رضي الله عنه وكل واحد يقول خلاص الحق للثاني ما عاد أبغى شيء مدام قطعة من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ذلك، بكى وكل واحد قال للثاني اقتسم بينكم وتوخيا الحق، اجتهدوا في إصابة الحق، واستهموا يعني اجعلها قسمين المواريث، وتوخوا أنها تكون متماثلة وضعوا قرعة وكل واحد يأخذ اللي حصلت عليه القرعة، وتحالوا بعد كل واحد يحلل صاحبه يقول له الله يحللك ويبيحك. هذا وجه من القضاء، وجه صلح. هذا وجه صلح. وأيضا شفت ترى قول عليه الصلاة والسلام بعضكم ألحن بحجته، القاضي بعد ينبغي أن يكون عنده الملكة هذه، مو بكل واحد إن يحسن التعبير عن الحق تقول والله الحق معه، ترى بعض اللي ما يعرف يهرج يمكن الحق معه بس ما يعرف يتكلم، واحد ملسون ويجا ويجيب لك الكلام ويجيب الآيات ويسوي نفسه ويتغبره ويسوي نفسه المظلوم هو الظالم. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه يقول يمكنني أقضي لهذا بحق هذا، فينتبه لهذه المسألة، ينتبه له ويعطى كل واحد فرصة وتنتبه، والقوي عندك ضعيف لين تأخذ الحق منه، والضعيف قوي لين تأخذ الحق له. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. برأيي يعني باجتهادي، اجتهاد في إصابة الحق، إصابة العدل إذا ما عنده وحي. أشياء قد درست يعني أشياء قديمة قد يعني تدارست، معنى درست يعني اختفت معالمها. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. ما أحسن هذا الأثر والله، والله ما أحسن هذا الأثر. قال عمر على المنبر، وكون الزهري ما أدركه، الزهري أدرك كبار أهل المدينة، وهذا كان على المنبر مو بأمر خافي. قال عمر يا أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم إذا حتى لو رأى رأيه مصيب، حتى لو رأى واجتهد رأيه مصيب، لماذا؟ لأن الله هو الذي يريه، قال لتحكم بين الناس بماذا؟ بما أراك الله، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله هو اللي يريه. قال وأما نحن ما عندنا وحي، فالرأي منا هو الظن والتكلف، الرأي منا في الدين هو الظن والتكلف. فإذا قال أحد طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى، قل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى، كان يرى. قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا معاذ بن معاذ، هذا لو يسمعون الحنفية يبطل مذهبهم كله، كل مذهبهم ظن وتكلف، ما عندهم أحد يريهم الحق، وهم يخبطون في الدين خبط أعوذ بالله من حالهم. الحنفية هم يعني أهل الرأي، هم أضر شيء على أمة محمد، نقضوا الإسلام عروة عروة وهدموا الإسلام وقلبوه ظهرا لبطن، حتى أنهم في التعليم مش كانوا يسوون، تعرفون كيف الحنفية يدرسون الفقه، كيف يدرسون الفقه؟ يدرسون غلمانهم يقول له طيب المسألة يبغى منه ثلاثة أشياء في المسألة، الحكم والدليل والحيلة، فيقول مسألة وبعدين هم يفرعون مسائل ينمون عندهم، لو جاء كذا وكذا تقول له أنت الطالب تقول الحكم كذا، يقول لك فما الدليل أو فما وجه القياس؟ طبعا أدلتهم كلها قياس، يقول لك وجه القياس كذا. يقول لك السؤال الثالث فما الحيلة؟ لو جاءك وقال لك طيب كيف المخرج؟ لازم تعلم الحيلة كما تعلمت الحكم. فكل مسألة عندهم يتعلمون لها الحيلة كما يتعلمون الحكم، نسأل الله العافية والسلام. هم هذا دينهم، ولذلك والله أنهم أضر شيء على المسلمين. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا يخالني رأيت شاميا أفضل منه، يعني حريز بن عثمان. نعم. باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. طيب. نعم. باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. يجلسون بين يديه، مو بيجلس واحد جنبه واحد قدامه، ما يصلح، ولا واحد حتى عن يمين واحد عن يساره، ما يصلح. هذا الوجه الخصوم لازم قدام القاضي، لازم قدامه اثنين حتى يشوف عيونهم ويشوف كلامهم يواسيهم في الجلوس، يواسيهم في الدخول، يواسيهم، لابد من هذا الشيء. وكانت قضاة المسلمين هكذا، يأتونهم حتى الحكام ويأتونهم الأمراء يقول اجلس مع خصمك، اجلس مع خصمك. وعلي رضي الله عنه خاصم يهودي وتخاصموا إلى القاضي، وعلي هو الخليفة، ويوم جاء مجلس الحكم قال القاضي اجلس مع خصمك، فأسلم اليهودي فيما يروى. قال بتجلس الخليفة معي؟ قال نعم، مجلس الحكم هذا هو، اجلس مع خصمك، وإذا انتهت المسألة خلاص الأمر سهل. لابد من هذا، ولا يدخل واحد قدام الثاني، ولا تضحك مع أحد قدام الثاني حتى لو كنت بتعدل. الثاني يقول ما دام ضحكت، ولا يعني أمر شديد، لابد أن يكون هكذا. نعم. باب القاضي يقضي وهو غضبان. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. كذلك القاضي ما يقضي وهو غضبان، لأنه متشوش ذهنه، ما يمكن يصيب الحق، هو بشر. فإذا كان غضبان ينتظر لين يذهب غضبه، وبعدين ما يمكن هو غضبان يقضي، لأنه متشوش ذهنه، متشوش الغضبان ما يدري. وهذه العلة مجمع عليها، وما كان مثلها فهو داخل في الحكم بدون قياس. علة مجمع عليها أن العلة في المنع هنا ما هي؟ تشوش، تشوش الذهن، تشوش يمنع من إصابة الحق. فيلحق بالغضبان من؟ الجوعان والضجران، اللي ضجر ولا حزين جاءت مصيبة ما يقدر حتى يسمع، ما حتى ما يستوعب، ولا الظمآن، ولا الحاصر اللي مثلا يدافع الأخبثين ما يقضي. هذا لأنه بيقطع حق الآن، يقول هذا لك وهذا لك، بيفصل بين دماء وأموال وفروج، ما يصلح إلا أن يكون هو عقله معه وما عنده تشويش. أما الشيء اليسير ما يخلو من أحد، كون مثلا الخصوم اللي قبله زعلوا القاضي وطردهم ولا شيء، وجاء الثانيين هو مالك نفسه، ما في شيء. وكلمة غضبان تدل على الامتلاء، تدل على الامتلاء، يعني مليان بالغضب. نعم. لكن عاد ما يتخذون القضاء حجة إنه يتأخر، يقول مرة يوم أنا غضبان ويوم أنا جوعان ويوم أنا كذا، متى عاد يقضي بين الناس؟ نعم. باب الحكم بين أهل الذمة. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النحوي ترى نسبة القبيلة مو بنسبة للنحو، في قبيلة اسمها بني نحو كذا. نعم. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فنسخت فقال فاحكم بينهم بما أنزل الله. لكن الصحيح أنه مين منسوخة، صحيح أنه مين منسوخة، إن جاءونا حكمنا بينهم بما أنزل الله، وإن أعرضوا عنا أعرضنا عنهم. نعم. هذول أهل الذمة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية، قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. هذا حكمهم الجاهلية، لأن بني النضير أشرف بني قريظة، فإذا ذبحوا واحد منهم يعطونهم نص الدية بس، 50 من الإبل، وبني قريظة لو قتل واحد بني نظير يعطونهم 100، حكم جاهلي. فلما جاءوا تقاضوا إلينا يبغون أن نطبق حكمهم هذا، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيتونا وتبغون حكمنا نحكم بما أنزل الله. وكذلك الزانيين اليهوديين هم حرفوا في التوراة وجعلوا أن يحمم وجوههم، يوم ترافعوا النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء التوراة كانت موجود فيها الرجم، رجمهم الزانيين يهوديين، ولو ما ترافعوا علينا ما رحنا نسأل عنه. نعم. باب اجتهاد الرأي في القضاء. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: اجتهد رأيي ولا آل. يعني ما قصر، اجتهد قدر ما استطيع أني أشبه شيء بالعدل بأصول الشريعة كذا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله رسول الله. لما يرضي رسول الله. إيه لما يرضي رسول الله، وتصلح لما يرضى رسول الله، كلها صحيحة. هذا حديث معاذ المشهور ولا بأس به، حتى لو كان أناس من أهل الحمص أصحاب معاذ مشهورين، ذكر هذا في الحاشية وذكر النظائر. واللي بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمر عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه. إذا كان القضاء في كتاب الله لا تحيد عنه، خلاص واجب عليك، مثل الفرائض مثل غيره. إذا كان ما لقيته في القرآن تلقاه في السنة، ما لقيته في السنة أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه في أقضية أبو بكر وعمر والصحابة تقضيبه. ما لقيت مرة أثر وعرض القضاء، وجه العدل واضح، وجه العدل بين، وجه الظلم بين، والجور واضح، والشريعة لها أصول، فأنت تحاول أنك ها لين تمشيهم على أصول الشريعة وأصول العدل، وتجتهد وما تقصر، وإن شاء الله تبرأ. نعم. باب في الصلح. الصلح بعد خير، بعض الناس ما يحبون الصلح خاصة العوام، يقول لا يا شيخ اقطعها وهي تقطر مثل الذبيحة، بتها وهي تقطر لي ولا له. والشيخ يبغى الصلح، الصلح زين، الصلح خير. كان عندنا شيخ الله يرحمه الشيخ عبد اللطيف جانا في بلدنا، والبادي يسمونه قاضي الصلح، يقولون هذا بس يصلح، وهو الله يرحمه الله القضاة الأولين ما مثل ما حد يقول والله أن كل قضية نقضيها النهار في المحكمة أنها تعرض عليه في الليل في منامه، من كثر ما هو مهتم سبحان الله بغى يهلك من القضاء. كل ما أقضي في النهار لا نمت جثني جون الخصوم وقمت أقضيها مرة ثانية، ويوم القيامة بعد مرة ثانية بتعاد علي. إلا الصلح، لأن الصلح ما فيه بت، فيه يا ابن الحلال كذا وأنت يا ابن الحلال أصلحوا بينكم، وتحاول تقرب وجهات النظر ويصلحون. الصلح ما يعاد في الآخرة، لأنك ما قلت هذا حكم الله، صلحوا طابت نفوسهم وأنت ما غيرت الشريعة. والأمر الثاني الصلح أطيب لهم، هم أنهم يطلعون من المحكمة هم راضين، الصلح خير. أما لو طلعوا وأنت حاكم لهذا على هذا بيقول إيه كذا، ويصير غلا في النفوس، وحتى ذريتهم بعد يمكن يجلسون إلى سابع جيل يقول جدي حكم الشيخ على جدي. لكن الصلح طيب، الصلح طيب، إن قدرت تصلح زين. ولا الآن دولة جزاهم الله خير حاطين لجان للصلح قبل ما تصل القاضي، انصلحوا أحسن. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء، وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك أبو داود قال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. هذه قاعدة، الصلح جائز وماضي بين المسلمين، معنى جائز يعني يمضي على ما اصطلحوا عليه، إلا إذا كان أحل حرام أو حرم حلال، أما إذا ما أحل الحرام ولا حرم الحلال الصلح طيب والمسلمون على شروطهم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقذه. هذا نموذج للصلح، يتطالبون دين، كعب ما عنده الدراهم كلها، وذاك يبغى حال ما يبغى يأخره، وماسك في المسجد ورتفعت أصواته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع السجف عليه الصلاة والسلام، قال: يا كعب. هو يسمعه، قال: لبيك يا رسول الله. قال: بيدك كذا اطرح نص حقك. قال: فعلت يا رسول الله. قال: أنت الثاني ما عاد لك عذر، أعطى حق له. قال: الثاني فعلت، انتهت المسألة، انتهت المسألة، الصلح خير. لكن اللي قاله الخطابي عندكم، الخطابي طلع عنده شعرية اسمه حمد، هو من العجائب اسمه حمد الخطابي هذا، على أحد الضبوط في اسمه، يقول أول سطر: الصلح يجري مجرى المعاوضات. هذا خطأ، هذا خطأ، كما قلنا مرارا، المعاوضات أضيق شيء، أوسع منها شوي المشاركات، أوسع منها شوي المصالحات، أوسع منها شوي التبرعات. لازم على الترتيب هذا، لو أن بنمشي الصلح على المعاوضات ما تم صلح. النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلح بشيء مجهول، قد يصلحون على شيء مجهول، لو أن معاوضة ما يصلح بالمجهول. إذن هي معاوضات ثم مشاركات ثم مصالحات ثم تبرعات. يكفي هذا.